الطريق الثالث لتحصيل قول الإمام هي طريقة الحذف، يعني أن يفتح بقول الإمام لا من طريق الشرك بل من الحذف، من تلك الحاسة الثالثة إذا كانت موجودة عند الإنسان عند بعض الناس. على أي حال، قلنا بأن الفتحة له شكلان، الشكل الأول أن يحدث ويفتح بقول الإمام، يعني هذا الناقل يفتح بقول الإمام من طريق الحذف، بحيث لو اطلعنا على حذفه وقطعه لما خطأناه. هذا الشق الأول. الشق الثاني لا، يحصل القطع بقول الإمام ويحدث بقول الإمام من طريقه. لو اطلعنا عليه لخطأناه، لأن كان ناشئا من مقدمات حذفية، مثل قلنا ذلك الشخص الذي كان في الملك الأشبر يقطع من قوله فلا أحد، لو اطلعنا على طريقه لقطعناه. الآن مثل الشخص الأول شنو هو الشخص؟ أن يقطع بقول الإمام من طريقه لو اطلعنا عليه لما قطعناه. هذا الشخص الأول قلنا بالأمس فيه فرقان، إدارة في هذا الشكل الأول، إدارة هذا الناقل للإجماع يقطع برأي الإمام من طريقه لو اطلعنا عليه لم نخطئه، وبعد الإضافة وتوجد ملازمة عادية نسبة للعادة، ملازمة عادية بين الطريق الذي اعتمد عليه وبين استكشاف قول الإمام، لأن كانت المقدمات أشبه شيء بالمحسوس. لأن هذا مثل ما لو فرض أن العلماء كانوا مستخفين من ذاك الزمان، لازم أن زمان غدر أو زمان غدر إلى يومنا هذا من دون مخالف ولا واحد، وما في مثل هذه الحالة. لو كان الناقل للإجماع ينقل قول العام من هذا الطريق، يكون بهذا الاتفاق الذي طلع عليه. إذا أردنا نشوف ما توجد ملازمة عادية بين الاتفاق وبين استشاق رأي الإمام، ليس لابن عبد الله وأخذ ليسي كل العلماء مستقين والإمام مولياهم، هذا ليسي من باب أنه دول المتأخرين هؤلاء متأخرين قبل هذا الرأي، لا قبل من المتقدمين، فالذي قبل من لما أخذين هذا الرأي من الذي سبق، الذي سبق من الذي سبق، وهكذا إلى أن نصل إلى أول زمان الغيبة الكبرى. نقول علماء ذلك الزمان من الناقضي، لا بد ناقضي من السفراء، السفراء من الناقضي من الإمام كرام الله، يعني بلا تشبيه نظير العالم اللي حاشيه العالم. العالم مثل إلى جماعة، وكل رئيس إلى جماعة، إذا فرض أن جماعة الرئيس أو جماعة الرجل العالم كان له برأي، انت تستكشف ان هذا الرأي من ماخذي من الرأي، ليش؟ حيث الملازمة عادية تقول اذا الرئيس ما كان رأي هذا تقول ما كانوا يتفقون على هذا من باب الملازمة الحقيقية، لا هذه الملازمة بحسب الحاجة هاي الموجودة. انا هم فضل اذا كل العلماء من هذا الزمان الى ذاك الزمان يتفقون على هذا الرأي ملازمة عادية ما موجودة. هذا الفرق الاول من الشق الاول. الفرع الثاني هذا أن هذا الناقل لرأي الإمام ينصر الإمام من طريقه لو اطلعنا عليه لم نخطئ له. لكن الإضافة من دون وجود ملازمة عادية، من دون وجود ملازمة عادية، مثل من مثل لو فرض على أن العلماء كلهم من ذاك الزمن إلى ثلاث أرباع أو كلهم إلا عشرة، ما بعد ملازمة عادية ما موجودة بين اتفاق هؤلاء وبين استكشاف رأيه ويمكنك أن تمثل لهذين الشقين لهذين الفرحين لهذين الفرحين. أنا مثلت في الفرح الأول دي من بمثال كما أقول الرئيس والسلام المثال الثاني عبارة في وضع الفكرة كله. إذا واحد شفت على أنه بني رجل شجاع أجل أقول هذا الشجاع، يا بس أنا ثالث أنه شجاع لأني رأيت أنه ضرب هذا وأوقعه ضرب ذا وقتله، ما برز إليه شخص إلا وقتله. استنت حينئذ أنت شجاع فيه ولا لا توجد ملازمة عادية بينه وبينه، بين الشجاعة وبينه وبين ما رأيته من أفعاله ملازمة عادية. ومرة لا رأيته في واقعتين أو ثلاثة وقاع أو ثلاث وقاع أو أربع وقاع هكذا فقط، هنا ملازمة عادية ما موجود لعله هذا من باب الصدق وقائع فطرق هؤلاء لعله من باب الصدق، ملازمة عادية ما موجود لديها. هذان فرعان علم الشق الأول. الشق الثاني راح نجي السؤال صورة ثانية أو الشق الثاني صورة ثانية، ما لو فرض على أنه القصد قول الإمام كان ناتج عن طريق لو اطلعنا عليه لخطأنا مثل ذلك الذي قلنا عنه. فإذا استصحت لكم هذه الشقوق الثلاثة علما للحق شقوق ثلاثة، والحادث الذي يحدث قول الإمام مرة يحدث قول الإمام ويقطع به من طريق لو اطلعنا عليه لم نخطئه يفيد ملازمة هذه ثاني، من طريق لو اطلعنا عليه لما خطأناه ولا توجد ملازمة عادية ثالث، من طريق لو اطلعنا عليه لخطأناه. حينئذ نأتي ونقول أي واحد من هذه الثلاثة حجة ومعتبة وأي واحد منها ليس بحجة، يعني نقل رأي الإمام في هذه الشقوق الثلاثة في هذه الشقوق الثلاثة. أما في الشق الثالث فنقل رأي الإمام في حجة ولا لا، ليش؟ لأنه مستند إلى طريق حجي لو اطلعنا عليه، إلى مثل ما حكي لو اطلعنا عليها لخطأناه. وأما إذا كان لا نقل لرأي الإمام كان من الطريق من الشق الثاني، يعني من مقدمات لو اطلعنا عليها لم نخطئ فيها، لكن ملازمة عادية هنا حجة أو ليس بحجة هذا النقل. شيخ الأنصاري يقول بلي يمكن أن يقال بلي بلي يمكن أن يقال ليس ملازمة عادية ما موجودة، بلي في الشق الأول ملازمة عادية موجودة، فالنقل يصير نظير أن يجيء لشخص ويقول فلان شجاع فلان كريم يقول ابويا اكتشفت الشيء في قلبه ورايت شجاعته او رايت شرمه وجوده شرفا، هي الشجاعه امر قائم فينا والقلب مثلا او الجود امر قائم فينا تلقى. انت شلون استهنت على انه هذا شجاع؟ يقول رأيته مثلا ماذا قتل فلان قتل فلان أعطى لفلان يخطر المثل الوقاع نعني كان واقعة لكليك واقعة أعطى فيها للمانا ساعده هذا ملازمة عادية بيننا وبيننا بين هذه الأفعال والوقاع وبيننا وبين ملكة الجن، هنا شهادة بأن هذا جواب تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة. تقول ماذا؟ مفروضة، لأن هذا حد في الشجاعة لكن لا تتحمل الحسين، حدس نافع عن حس، وكلما الحد نشأ عن حسين الحد بالشجاعة، نشأ من حسين لأنه رأيت أنه قتل فلان وقتل فلان، قتل فلان وقتل فلان، في 100 واقعة، في 200 واقعة، هذا حدس نشأ عن حسين، هذا حينئذ يكون هذا الحد محتضر. وإلا إذا ما معتبر يلزم الشهادة بالقبالة، ما معتبر الشهادة للشجاعة، ما معتبر بهذه الملكات النفسانية، الشهادة معتبرة وما معتبر أصلا، مع أنها ما يحصل بالنسبة لها هو الحد، لكن مع ذلك هذا الحد يحب يحصل، ما فعل بالقلب ولا يمكن الحس به، فما دام فاعل بالقلب فأقصى ما يحصل حد بها، لكن هذا الحد بما أنه مستند إلى الحس يكون معتبرا، ماذا يتكتبر الحد إذا استند إلى الحس يكون معتبرا، فالشهادة بالأبالة بالشجاعة بالبخل بالجود وغير ذلك من الملفات النفسانية، هذه أمور لا يمكن إلا الحد، لكن الحد بها ناشئ عنه عن حسين، ويكون هذا الحد محتبرا. أما إذا الحد لم ينشأ عن من؟ عن حسين، فإنما نشأ عن من؟ عن حسين، مثل ما أقول فلان شجاع، ليش؟ لأن رأيت مثلا أنه يوجد ماذا؟ فاصل ما بين المنكبين عنده فاصل قوي، هذا غير اللازم أنه ما نشأ، هذا حدث بالشجاعة ناشئ عن من؟ الحد لا ناشئ ماذا عن حد؟ فلا يكون المعتبر هذا على أي حال. هذا اتضح على هذا الأساس ما بين الشطوط الثلاثة، اتضح على أنه الشط الأول الإخبار فيه حج، وعما في الشقين الأخيرين لا يكون. بعد ما عرفنا يا أخي أن الناقل للإجماع يفهم إلى الطريقة الأولى أو إلى الطريقة الطريقة الأولى شنو طريقة السيد المرتضى، الآن خلصنا في الطريق الطرق خلصناها، الآن راح نقيم الإجماع على ضوء هذه الطريقة، نقيم يعني نبين قيمة إلى قيمة وما إلى قيمة الإجماع، نقول هذا الحاكي للإجماع الذي يحكي حول الإمام إذا كان مستند الأول، مستند الأول، مستند الأول يعني شنو؟ طريقة الشرع، فنقل معتبر وما معتبر، هي معتبر ليش؟ لأنه الطريقة الأولى إنسان يبحث إلى أن يفتح بقول الإمام عن حسن، لكن قلنا لا تحصل هذه الطريقة، قلنا لا تحصل، فمن يدعي الإجماع من هذا الطريق ما نقبل، ما نقبل من يابا، مو من باب الكبرى مو ثانية، لا صغرى مو ثانية، يقول لك إيش ما نقطع عن واحد من اللي سألته هو الإمام، فهذا بالتمامية من هذا الناس، فالإجماع هذا استند إلى الطريقة الأولى إذا ولو استند إلى الطريقة الثانية، طريقة البث، طريقة البث نحن نقبلناها، رمضة، ولو استند إلى الطريقة الثالثة، يعني طريقة ماذا؟ الحدث، وإن كان الحدث ناشئا من ماذا؟ من مقدماته، يوجد ملازمة، لا توجد ملازمة عادية، تماميا لا توجد ملازمة عادية، في الشق الثاني وفي الشق الثالث، وأيضا ليس بحجة، لكن لو كان ناشئ منين هذا الحج فطور الغنائي من مقدمات توجد ملازم عنه في الشرع وهي كثيرا، فالنقل يصير حجة ولا لا، لا يصير حينئذ، يصير حينئذ وبما أننا لا نعلم، وبما أننا لا نعلم أن هذا الذي يرى الحج يرى بعض، هل استند في حجه ومن استنده إلى حس أم لم يستند علما إلى حس؟ ردد يعني وفي مثل هذه الحالة، وفي مثل هذه الحالة رح نستند ماذا؟ للشق الأول إلى مقدمات يوجد ملازمة عادية، أو استند إلى مقدمات لا توجد ملازمة عادية، بما أنه ما ندري إذن في الحالة الأساس مثل لا وصول معتبر، لأن مثل معتبر شفت يصير إذا كان مستند في حد علما ولا مقدمات تستلزم صحيح إمام، يعني لا مقدمات كثيرة جدا. هذا الشيء وحيث لم نعلم بذلك يعني حتى لم تفتخر ولا وسوء هذا الصلاح السؤال أنا بدلعنا واحد سألنا قل إن الشيخ الأنصاري لحد الآن لحد الآن أعطى قيمة للإجماع ولا بعد لم يعطي قيمة للإجماع أبدا يوسف على كره يعني يقول الذي ينقل الإجماع إذا كان لك الطريقة الأولى طريقة الأولى إذا الطريقة الثانية طريقة الثانية باطلة إذا مستمر الطريقة الثالثة طريقة الثالثة في أحد شقوقها معتبرة وفي بعض شقوقها غير معتبرة وحيث لم نعلم أنه مستند إلى الشق المعتبر فلا يكون نحن ذو هذا حصيلة لحد الآن حصيلة رأي الشيخ الآن لكن بعد ما انتقد الضبط الوحدة يمكن نشوف السؤال الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحسن وهذا على وجهين أنا حضرت عليه السلام عن صورتين في السنة أحدهما أن يحصل له يعني حسن قول الإمام والقطع قول الإمام من طريق لو علمنا به بذلك الطريق ما قطعناه ما نافي لم نقطعه يعني استكشافه استكشاف القرآن هذا الطريق له هذا الطريق إن له طرحان أو شطان كيف هو ينقسم إلى طرحان وهذا على وجه هو هذا الوجه الأول أحدهما أن يحصل له الحدث الضروري من مبادئه محسوسة من مقدمات هذا قبيل قلنا هذا الذي يشهد بالعدالة أو يشهد بالشجاعة من مستندة الحزن لأني رأيته هنا ضرب هذا وخذ هنا ضرب هذا هنا هنا هنا قبيل 200-300-400 وقتها هذا حدث ناشئ من الحزن بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحزن خطأ فيه يعني فينا الحزن هذا الإنسان الذي يرى أنه فلان قتل هذا وقتل ذاك وقتل ذاك وقتل ذاك لمن يحدث بالشجاعة ويقطع بالشجاعة قطع الفين مخيف ولو قلنا مخطئ يعني هو في الحقيقة لابد مخطئ فينا في حسه في نظره يعني هو اشتبه هو لم يقتل هذا لم يقتل هذا لم يقتل هذا وبما أن هذا الاحتمال باطل فخطأه في حقه يصير صعبا بحيث يكون الخطأ في الحق من قبيل الخطأ فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار يحصل لنا العلم كما حصل لو حصل لنا تلك الأخبار يا تلك الأخبار معنى أنه هذا العالم رأيه هذا هذا العالم رأيه هذا هذا العالم رأيه لو اطلعنا على مجموع هذه الآراء لحصل لنا نحن الآن وما قلنا هذا صوتك وصوتك وما لو فرض أنه كان اتفاق موجود من ذلك الزمن إلى أبد ولا مخالف واحد لا أحسن ولا جمع هذه أنها موجودة هذا يحس وبين الشخص لا حس وهو آراء هؤلاء العلماء آراءهم بعد تزيين ما بيقوا ذلك ثانيهما هذا الأحسن أن يحصل الحبس له من إخبار جماعة مو أخبار كل العلماء إخبار جماعة هل عالم دليل رأي فلان شيء هل عالم دليل رأيه هو هذا الشيء هل عالم صارت مهمة 300 عالم قالوا رأيه هو هذا الشيء يعني تبقوا كله 300-400-300 اتفق لهم عند عدم اجتماعهم على الخطأ لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام لكن ليس إخبارهم ملزوما ملزوم بمعنى شنو ملزوم إلا واحد إلا ملزوم إلا وهذا هو المعلوم دائما ملزوم بعد الشيء المعلوم لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة ملازمة هذا ما هذا مو إلا عادة لمطابقة لقول الإمام بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة ولا نحن لو اطلعنا على ذول الطباقة نحن يحصل لنا العلم لكن من دون ملازمة هذه الصورة الأولى مش الطيحة أخر نجد الصورة الثانية الثاني أن يحصل ذلك أن يحصل له الحمد حول الإمام من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الحسن من قديم قلنا ذلك العالم في المدينة الدولة الثلاثة ما بين السمخان عن يحفظك تعبير الإمام يعني الشيخ الأنصاري أنصاريون والشيرازيان شيرازيان لا يمكن دولة يقدعوا أسماء وعار قليل أن يحفظ ذلك من مقدمات نظرية وإشتابات كثيرة بالخطأ بحيث علمنا بخطأ بعض تلك المقدمة في موارد كثيرة من نقلة الإجماع علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخرى يعني تلك المقدمات المختلفة أقول مثل شو تصرحوا في بعض الموارد يجينا إن شاء الله في ماذا أحد الأسئلة يجينا في ماذا بعض العلماء يقول هذه المسألة إجماعية يا مسألة حرمة العصير العنبي إجماعية لو قلا سالي مين شلون قلت إجماع دورت الكتب يقول لا هو يكتب كتاب يجينا إن شاء الله مثل عبائه البعض يقول لا أنا أبنى خبر بثقة يقول على أنه العصير العنبي لو قلا حرم وخبر الثقة مجمع على العمل به إذا لازمه ليس لا تصير مجمع عليه هو يختلف في الإجماع أيضا بالحقيقة إلى هذه المقدمات حدثية هو صرح بها علمنا بها في بعض الموارد ونحن علمناها من بعض الموارد هو صرح بعضها إلى حدثنا في بعضها بيان إن شاء الله في بعضها إجماع إن شاء الله نضل بي صبيون بعض الكلام فيه طويل إذا عرفت استعرفنا أنه نجعلها في الموارد عرفت تحسين قول الإمام إذا تعرف فالقيم الإجماع يقول لك بالعنوان كبير تقييم الإجماع بعد ما عرفنا الطرف يقول إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام المتضمن خطأ علم للإجماع إذا عرفت أنه هذا لا يخلو من الأمور الثلاثة يعني المستند مستند تحصيل لقول الإمام إما طريقة بالقول أو النص أو الحق هو بعد يبين هي الأمر تبع متقدمة وهي الصماء من الإمام ما عدم معرفة فيه بعينه بطريقة طريقة تاريخ واستكشاف قوله من قاعدة اللب الطريقة الثالثة وحصول العلم من الحد الطريقة الثالثة إذا علمت أن المستند هو واحد من هذا الطرف راح تقيم العلم وده قيمة معتبرة ولا أصبح عنده وظهر لك إذا ظهر لك المستندات الثلاث إذا ظهر لك هذا أولا وظهر لك أيضا ثانيا ماذا ظهر لك أن الأول غير متحقق عادة يعني طرف الحكم متحقق من هو يقطع بقول الإمام بحيث واحد من اللي بيسأل هو الإمام هو لذلك احنا نقول إجماع هذا الشيء غير وظهر لك أن الأول هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المبدعين للإجماع وظهر لك أن الأول هنا هنا يعني شنو هنا في باب نقل الإجماع هنا يعني في باب نقل الإجماع لما ينقل الإجماع غير متحقق هذا الطريق الأول غير متحقق لأحد من علمائنا حتى السيد المنصور الذي يتبع الطريق ما متحقق إلا السيد المنصور كان قاعد يقول يعني دائما أبدأ دروس، أبدأ أصحاب، أبدأ علماء لأن هذا يجرب من ذلك لا كان أنه يجيش عن هذا وهذا وهذا وذلك جاء الذي يشوفه إلى أن يقع أنه واحد من الذي يتعلم الإمام لا كان وأن الثاني أو أن الثاني أطبق على الأول يعني وضرب لك أن الأول غير متحدث وأن الثاني يعني طريق الله غافر وما متحدث لا أصل متحدث طريقة الله لكنه ما نفسعي أباطلة وأما الثاني ليس طريقا للعلم ولا يسمع إلى إجماعات الشخص إلى كل جنة من الشخص إذا بحث ولا يسمع دعوة من استند إليه إذا فلم يبقى بعد أصعد الهامش من الكتاب مثل كتابي فلم يبقى مما يصلح إلا الحاد فقط الحاد بعد وعرفت أن الحاد له شقوق ثلاثة قد يستند إلى مبادئ مخصوصة منظومة عادة لمطابقة قول الإمام منظومة على علمه وهو الشق الأول هذا كان وهو كتاب العلماء من أتبع لهذا الزمن وحيث الأمر عادي يا أبو بين هذا اتفاق العلماء وبين رأي العلماء. لكن بين هذا المجلمة ضبير قلت الشخص اللي أشوف على هذا يعني سيئة تسليف واقعا وإذا حفظ بشفاعته وإذا بلاد العلماء نظير العلم الحاصل من الحياة نظير العلم الحاصل من الحواس الضارة مثل علمي بأن الشخص طالحة ما هو يتبع أعلى قام لأنه ماذا برعية ونظير هذا من الحاصل ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة أو الشجاعة ليش أخبر؟ أنه هذا حدس الشجاعة لا تراد الحكم لا تشاهد بالحكم ليش تستمد علمه لمشاهدته آثارهما المفتوح قتل هذا قتل هذا قتل الموجب للانتقال إليهما الموجب هاي الآثار والانتقال إليهما هي العدالة والشجاعة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة بحكم العادة هذا كان الشق الأول الشق الثاني راح نجي أو إلى مبادئ محسوسة إلى مبادئ حطف علينا حطف على مبادئ محسوسة وعرفت أن الحدث قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابق طيبة وقد يستند علما إلى مبادئ محسوسة من تفكير الاتفاق نفس فرداء العلماء يصل يجب أن يعلم المدعي لمطابقة قول الإمام من دون ملازمة عادية هذا شقة الثاني وقد يستند هذا الشقة الثاني إلى مقدمات حتى إلى اجتهادات وأنظار مثل ذاك الحال اللي قلنا بخصوص الحد ثلاثة إذا كان مستند إلى الشقة الثاني معتبر نقع الثالث اكتبه مثل يا أولاد لا وحيث لا دليل على يريد سلام يرد الثاني وحيث لا دليل على قبول خبري العادل المستند إلى القسم الأخير الحد الثاني لأنه لا يرد رسول بل ولا المستند إلى الوجه الثاني الآن الوجه الأول أفضل الوجه الأول لعله هو حتى ما ناشئ النير ندرينه أفضل الوجه لعله لا إذا لعله إيه لعله لا فنقل يصير غير ما ندري أنه مصطلق إلى مبادئ محسوسة ملازمة لذلك جاء ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا هنا القسم الأول من الحق إذن هذا رأي الأخير هذا رأي الأخير خلي علينا جواب خط أحمر بعد هذا رأي الأخير في تقييم الإجماع واجب رأي الأخير يعني ما نحس اليوم لأنه ما بعد لا بحبيت إن شاء الله بعض العظمات من الطينة الطينة الطينة تتبع الطينة الطينة كاملة من الطينة الطينة نصر من الطينة وهو يصبح بعدين واجب التوقف بكل عمل لنقل الإجماع إذا كل عدي يصبح الإجماع إن كنت هو خبيه هذا الإجماع إذا وش أنه من السندات كلها عبطلناه واجب التوقف العمل لنقل الإجماع سائر الأخبار المعلوم اختلاف علما إلى الحق المردد بين الوجوه المسؤول فكل عمل حسن إجابة فرد واحد جللنا على أنه ماذا فلان مات ما ندري استمر أو خلال أول الشهر ما ندري استمر إلى الرؤية يؤثر علما مو إلى الرؤية هو عنده حبابات خاصة وما ندري استمر إلى الحسن يؤثر علما لا نعتبر حين علم حتى هذا المردد بين أنه يكون مستمر إلى حسن أو إلى حسن ورده من القبيل ذلك هذا حتى بقول الإمام ما ندري ناشئ من حسن من الشق الأول الذي يقول من حسن أو ناشئ النية من الشق الثاني أو الثالث يعني من حسن ولا فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع الآن هذا إشكال يقول في هذا الإشكال لأن الإنسان حينما يقول قام الإجماع على أن الحصور العلدي ظاهر قول قاب الإجماع يعني العلماء إن ذاك الزمن قد وابنا بغيب ما أدري تقول الكبرى الصغرى من ذاك الزمن ظاهر قاب الإجماع ظاهر أجمع كل العلماء معه إلى هذا الزمن وظاهره عن هذا الإجماع والاتفاق الحصل عنه يعني هو مثلا دفع راح شاف آراء العلماء وسأل وبحث أطيون فسأل إله الكتاب وكل من يتركه أريد أن يقول إله الكتاب وأتحترك أتب لازم مدين من مدين اسمعنا يعني هذا الكتاب بليون يقول هو حجة من خلق عليه قال الكتاب فإذا نقلنا الكتاب فبر يصير حجة في إثبات الكتاب يعني راح يصير حجة الكتاب يعني كأننا إحنا محصلين الكتاب فإذا ثبت الاتفاق فتعنا وإحنا نحصلين أكبر لازم عادية إحنا نحصل فيها بيننا بيننا بين الاتفاق يكون يقدر رأينا فإذا ثبت الاتفاق والمفروض ذكنا عن شكسة رح يثبت حبنا أنظر إحنا الملازمة فرح يثبت حبنا رأينا النقل راح يصير معتبر من حيث نقلين وتقدر تقول هذا النقل معتبر نقل الإمام من حيث نقل المصدر من حيث نقل رأي الإمام فإن رأي الإمام مو إن هو حدث به يعني رأي الإمام فما سمعه لكن هذا حدث ما تأمل الحس الملازم لذلك الحدث لأن هذا الحدث ناشئ إني من هذا الاتفاق من ذات الظلم إلى هذا الزمان حس ملازم علما للحدث بقوله وللقدح بقول الإمام وكلما كان الإخفاء عن شيء بالحدث لكن الحدث كان ناشئ إني من حس ملازم ذلك الحدث علما للحدث ولا عادة يكون هذا الحدث في هذا المسألة وهذا على الإمام هذا الذي ينقل الإجماع نقله حجة للحدث نقل قول الإمام لأن قول الإمام وإن حدث به لكنه حدث لا شأن الحدث بالعظيم هذا الإشكال إشكال ضريف لا بأس به وتفرق فيها دور له الثلاثة صاحب الإشكال من اللي قلنا هو وكل الإجماع ما له قيمة ليس في شيء يعني ليس رح نكون مفتش أكثر الطريقة الذي يصور الإجماع قيمة بهذا البيان قيمة قيمة نقول الذي يقول قام الإجماع فهوه اتفاق الكل من ذات الزمان إلى هذا الزمان فإذا صار ذلك نقول اتفاق الكل فملازم عادة العلم لقول الإمام فإذا ملازم نقول نقل هذا الشخص بالإجماع يمكن أن نقول محكمة من الناحية الأولى ويمكن أن نقول يعتبر أن الحياة من حيث نقله سبب يعني الاتفاق لأنه نقل للاتفاق من حيث وإذا نقل الاتفاق فانظر إلى الملازمة ونقدر نقول هذا النقل حجة من حيث نقل نقل قول المحسوب فإن قول المحسوب وإن حدث به لم يحس به لكن الحدث به ناشئ به الحس فيكون الحس الملازم فيكون معتبرا هذا لا بأس به وقد تنبه إلى هذين الطريقين بعض الأدلة وهو السيد الأحرج الكاظم قد تخلى روحه شكل البحر صاحب شرحه الوافي تنبه الى هذين الطريقين قال ليش نقول ان نقل الاجماع حج لاحد هذين الشكلين بدون ان يجي مثل الشخص يقول على انه انا رايت زيدا ضرب هذا فعلى ذاك ضرب هذا فعلى ذاك ضرب ذاك وصفت احد الى فرد 200 تكليف هذا نقله يا اخي تقدر تقول حج من يا ناحيه من ناحية نقل هالوقائع فإن نقل هاي الوقائع إذا ثبت رحمانا ونقدم الملازم الحاجة وثبت الشجاعة ونقدر نقول على أن نقله معتبر من حد الشجاعة لأن الشجاعة وإن حدث بها إلا أنه حدث ناشئ عن حدث ملازم وأنا هو مصدق نفس الفكرة ولذلك هو يقول وإن قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل من ذات الزمان إلى الزمان فإذا اتفاق الكل من هذا المطلوب فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ومن المعلوم إذا كل المتفقين لازم عادية تؤكد بين اتفاق من قول الإمام ومن المعلوم أن حصول الحكم بالحكم من الإمام من اتفاق الكل من اتفاق الكل من ضرور هذا بعد مراد العادية موجودة فحدث المبدع المحن بالإجماع حدث بقول الإمام مستند إلى مبادئ محسوسة هذا محسوس هو اتفاق دول فإنه هذا مبدأ محسوس أنا اتفاق سمعت أودي علمي أو تتبعت روحنا منزومه المبادئ محسوسة يعني علم المطابق قول الإمام هذا من هذا العادية تحيين هذا الإمام من هذا العادية فنقدر نقول هذا النقل حجة من حيث السبب أو نقدر نقول هذا النقل حجة من حيث المصدر ومن المعلوم فإما أن يفعل الحج نفس ما استفاده من الاعتكاف. ما استفاده يعني شنو؟ وهو المسلم يعني وهو رأي الإمام. فنقول هذا ما تتحدث من حيث سفر قول الإمام. نظير الإخبار بالعدالة. إن إخبار بالعدالة هو حجة من حيث نقل العدالة. لكن بما أنه يسأل مبادئ محسوسة يقبل إمام الجدود. وإما أن يجعل الحجة نقول هذا نقل حجة من حيث نقل السبب. وإما أن يظهر الحجة إخباره بنفسه الاتفاق. من حيث نقل الاتفاق نقول هذا نقل معتبر. المستلزم هذا ليس من ضمن الملازمة. المستدل هذا كله قول الإمام. ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا. يعني بناء على هذا نفس ما أخبر به هو يكون محسوس. ما أخبر به هو اتفاق. هذا محسوس. فيكون حجة ما قد بالنسبة له. فيما تبين ضمن الملازم. ويكون نفس المخبر به حينئذ بناء على هذا محسوسا. نظير إخبار الشخص إذا أخبر به مو بالشجاعة. الذين في الوقاعة. رأيت فلانا قتل هذا وقتل هذا وقدره في أمور تستثمر العدالة أو الشفاء حادثة فتبت تلك الأمور وصحاها وإذا كبتت من ضمن الملازمة تستثمر العدالة أو الشفاء إذا أقسم فقط نطبق نقول هذا نقل حجة من حيث السبب أو الشفاء وقد أشار إلى الوجهين بعد السادس الأدلة في شرحه على الواقع وهو سيد الخاتم كما سيطرع الشرح بتصرح بذلك بعد عدد بعد أشهر يأتي هو يفرع يقول الصيب الكامل وقد أشار إلى هذين يجعل هذين الطريقين بعض الشعب الأجلة في شرحه على الواقع فإنه صدق سره كلامه طويل لا ينتهي مرجعه إلى بس إن شاء الله تعالى كلامه تخلص